يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن تكملة للأحكام السابقة في درسي الصدقة والربا، فقد استبعد التعامل الربوي في الدرس السابق والديون الربوية والبيوع الربوية. أما هنا فالحديث عن القرض الحسن بلا ربا ولا فائدة، وعن المعاملات التجارية الحاضرة المبرأة من الربا. وإن الإنسان لا يقف في عجب وفي إعجاب أمام التعبير التشريعي في القرآن، حيث تتجلى الدقة العجيبة في الصياغة القانونية حتى ما يبدل لفظ بلفظ، ولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر، وحيث لا تطغى هذه الدقة المطلقة في الصياغة القانونية على جمال التعبير وطلاوته، وحيث يربط التشريع بالوجدان الديني ربطا لطيف المدخل عميق الإيحاء قوي التأثير دون الإخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القانونية، وحيث يلحظ كل المؤثرات المحتملة في موقف طرفي التعاقد وموقف الشهود والكتاب، فينفي هذه المؤثرات كلها ويحتاط لكل احتمال من احتمالاتها، وحيث لا ينتقل من نقطة إلى نقطة إلا وقد استوفى النقطة التشريعية، بحيث لا يعود إليها إلا حيث يقع ارتباط بينها وبين نقطة جديدة يقتضي الإشارة إلى الرابطة بينهما. إن الإعجاز في صياغة آيات التشريع هنا لهو الإعجاز في صياغة آيات الإيحاء والتوجيه، بل هو أوضح وأقوى، لأن الغرض هنا دقيق يحرفه لفظ واحد، ولا ينوب فيه لفظ عن لفظ، ولولا الإعجاز ما حقق الدقة التشريعية المطلقة والجمال الفني المطلق على هذا النحو الفريد. ذلك كله فوق سبق التشريع الإسلامي بهذه المبادئ للتشريع المدني والتجاري بحوالي 10 قرون، كما يعترف الفقهاء المحدثون. يا أيها الذين آمنوا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا هو المبدأ العام الذي يريد تقريره، فالكتابة أمر مفروض بالنص غير متروك للاختيار في حالة الدين إلى أجل، لحكمة سيأتي بيانها في نهاية النص. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وهذا تعيين للشخص الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب وليس أحد المتعاقدين. وحكمة استدعاء ثالث ليس أحد الطرفين في التعاقد هي الاحتياط والحيدة المطلقة، وهذا الكاتب مأمور أن يكتب بالعدل فلا يميل مع أحد الطرفين ولا ينقص أو يزيد في النصوص. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فالتكليف هنا من الله بالقياس إلى الكاتب كي لا يتأخر ولا يأبى ولا يثقل العمل على نفسه. فتلك فريضة من الله بنص التشريع حسابه فيها على الله، وهي وفاء لفضل الله عليه إذ علمه كيف يكتب، فليكتب كما علمه الله. وهنا يكون الشارع قد انتهى من تقرير مبدأ الكتابة في الدين إلى أجل، ومن تعيين من يتولى الكتابة، ومن تكليفه بأن يكتب، ومع التكليف ذلك التذكير اللطيف بنعمة الله عليه، وذلك الإيحاء بأن يلتزم العدل. وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبين فيها كيف يكتب: وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. إن المدين الذي عليه الحق هو الذي يملي على الكاتب اعترافه بالدين ومقدار الدين وشرطه وأجله، وذلك خيفة أن يقع الغبن على المدين لو أملى الدائن فزاد في الدين أو قرب الأجل أو ذكر شروطا معينة في مصلحته. والمدين في موقف ضعيف قد لا يملك معه إعلان المعارضة رغبة في إتمام الصفقة لحاجته إليها، فيقع عليه الغبن. فإذا كان المدين هو الذي يملي، لم يملي إلا ما يريد الارتباط به عن طيب خاطر، ثم ليكون إقراره بالدين أقوى وأثبت، وهو الذي يملي. وفي الوقت ذاته يناشد ضمير المدين وهو يملي أن يتقي الله ربه ولا يبخس شيئا من الدين الذي يقر به ولا من سائر أركان الإقرار الأخرى. فإن كان المدين سفيها لا يحسن تدبير أموره، أو ضعيفا أي صغيرا أو ضعيف العقل، أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل أو آفة في لسانه أو لأي سبب من الأسباب المختلفة الحسية أو العقلية، فليملل ولي أمره القيم عليه بالعدل. والعدل يذكر هنا لزيادة الدقة، فربما تهاون الولي ولو قليلا لأن الدين لا يخصه شخصيا كي تتوافر الضمانات كلها لسلامة التعاقد. وبهذا ينتهي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيها، فينتقل الشارع إلى نقطة أخرى في العقد، نقطة الشهادة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إنه لا بد من شاهدين على العقد، ممن ترضون من الشهداء، والرضا يشمل معنيين: الأول أن يكون الشاهدان عدلين مرضيين في الجماعة، والثاني أن يرضى بشهادتهما طرف التعاقد. ولكن ظروفا معينة قد لا تجعل وجود شاهدين أمرا ميسورا، فهنا ييسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة، وهو إنما دعا الرجال لأنهم هم الذين يزاولون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السوي الذي لا تحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش، فتجور بذلك على أمومتها وأنوثتها وواجبها في رعاية أثمن الأرصدة الإنسانية وهي الطفولة الناشئة الممثلة لجيل المستقبل، في مقابل لقيمات أو دريهمات تنالها من العمل، كما تضطر إلى ذلك المرأة في المجتمع النكد المنحرف الذي تعيش فيه اليوم. فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجل واحد وامرأتان، ولكن لماذا امرأتان؟ إن النص لا يدعنا نحدث، ففي مجال التشريع يكون كل نص محددا واضحا معللا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة، فقد ينشأ من قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد، مما يجعلها لا تستوعب كل دقائقه وملابساته، ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند الاقتضاء، فتذكرها الأخرى بالتعاون معا على تذكر ملابسات الموضوع كله. وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعالية، فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلا نفسيا في المرأة حتما، تستدعي أن تكون المرأة شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطيء، وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة. وهذه الطبيعة لا تتجزأ، فالمرأة شخصية موحدة هذا طابعها حين تكون امرأة سوية، بينما الشهادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال، ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء، ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر إحداهما الأخرى إذا انحرفت مع أي انفعال، فتتذكر وتفيء إلى الوقائع المجردة. وكما وجه الخطاب في أول النص إلى الكتاب ألا يأبوا الكتابة، يوجهه هنا إلى الشهداء ألا يأبوا الشهادة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فتلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة وليست تطوعا، فهي وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق، والله هو الذي يفرضها كي يلبيها للشهداء عن طواعية تلبية وجدانية بدون تضرر أو تلكؤ، وبدون تفضل كذلك على المتعاقدين أو على أحدهما إذا كانت الدعوة من كليهما أو من أحدهما. وهنا ينتهي الكلام عن الشهادة، فينتقل الشارع إلى غرض آخر، غرض عام للتشريع يؤكد ضرورة الكتابة كبر الدين أم صغر، ويعالج ما قد يخطر للنفس من استثقال الكتابة وتكاليفها بحجة أن الدين صغير لا يستحق، أو أنه لا ضرورة للكتابة بين صاحبيه لملابسة من الملابسات كالتجمل والحياء أو الكسل وقلة المبالاة، ثم يعلل تشديده في وجوب الكتابة تعليلا وجدانيا وتعليلا عمليا. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. لا تسأموا، فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكاليف العمل أضخم من قيمته، ذلكم أقسط عند الله أعدل وأفضل، وهو إيحاء وجداني بأن الله يحب هذا ويؤثره. وأقوم للشهادة، فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشهادة الشفوية التي تعتمد على الذاكرة وحدها، وشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أقوم كذلك للشهادة وأصح من شهادة الواحد أو الواحد والواحدة، وأدنى ألا ترتابوا أقرب لعدم الريبة، الريبة في صحة البيانات التي تضمنها العقد، أو الريبة في أنفسكم وفي سواكم إذا ترك الأمر بلا قيد. وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها، ويقتنع المتعاملون بضرورة هذا التشريع ودقة أهدافه وصحة إجراءاته، إنها الصحة والدقة والثقة والطمأنينة، ذلك شأن الدين المسمى إلى أجل. أما التجارة الحاضرة فإن بيوعها مستثناة من قيد الكتابة، وتكفي فيها شهادة الشهود تيسيرا للعمليات التجارية التي يعرقلها التعقيد، والتي تتم في سرعة وتتكرر في أوقات قصيرة، ذلك أن الإسلام وهو يشرع للحياة كلها قد راعى كل ملابساتها، وكان شريعة عملية واقعية لا تعقيد فيها ولا تعويق لجريان الحياة في مجراها، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. وظاهر النص أن الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فيها، أما الإشهاد فموجب، وقد وردت بعض الروايات بأن الإشهاد كذلك للندب لا للوجوب، ولكن الأرجح هو ذاك. والآن وقد انتهى تشريع الدين المسمى والتجارة الحاضرة، والتقى كلاهما عند شرطي الكتابة والشهادة على الوجوب وعلى الرخصة، فإنه يقرر حقوق الكتاب والشهداء كما قرر واجباتهم من قبل. لقد أوجب عليهم ألا يأبوا الكتابة أو الشهادة، فالآن يوجب لهم الحماية والرعاية ليتوازن الحق والواجب في أداء التكاليف العامة. ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. لا يقع ضرر على كاتب أو شهيد بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه الله عليه، وإذا وقع فإنه يكون خروجا منكم عن شريعة الله ومخالفة عن طريقه، وهو احتياط لا بد منه، لأن الكتاب والشهداء معرضون لسخط أحد الفريقين المتعاقدين في أحيان كثيرة، فلا بد من تمتعهم بالضمانات التي تطمئنهم على أنفسهم وتشجعهم على أداء واجبهم بالذمة والأمانة والنشاط في أداء الواجبات والحيدة في جميع الأحوال. ثم وعلى عادة القرآن في إيقاظ الضمير واستجاشة الشعور كلما هم بالتكليف، ليستمد التكليف دفعته من داخل النفس لا من مجرد ضغط النص، يدعو المؤمنين إلى تقوى الله في النهاية، ويذكرهم بأن الله هو المتفضل عليهم، وهو الذي يعلمهم ويرشدهم، وأن تقواه تفتح قلوبهم للمعرفة وتهيئ أرواحهم للتعليم، ليقوموا بحق هذا الإنعام بالطاعة والرضا والإذعان. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. ثم يعود المشرع إلى تكملة في أحكام الدين، أخرها في النص لأنها ذات ظروف خاصة فلم يذكرها هناك في النص العام، ذلك حين يكون الدائن والمدين على سفر فلا يجدان كاتبا، فتيسيرا للتعامل مع ضمان الوفاء رخص الشارع في التعاقد الشفوي بلا كتابة، مع تسليم رهن مقبوض للدائن ضامن للدين. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهنا يستجيش الشارع ضمائر المؤمنين للأمانة والوفاء بدافع من تقوى الله، فهذا هو الضمان الأخير لتنفيذ التشريع كله، ولرد الأموال والرهائن إلى أصحابها والمحافظة الكاملة عليها. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. والمدين مؤتمن على الدين، والدائن مؤتمن على الرهن، وكلاهما مدعو لأداء ما ائتمن عليه باسم تقوى الله ربه. والرب هو الراعي والمربي والسيد والحاكم والقاضي، وكل هذه المعاني ذات إيحاء في موقف التعامل والائتمان والأداء. وفي بعض الآراء أن هذه الآية نسخت آية الكتابة في حالة الائتمان، ونحن لا نرى هذا، فالكتابة واجبة في الدين لا في حالة السفر، والائتمان خاص بهذه الحالة، والدائن والمدين كلاهما في هذه الحالة مؤتمن. وفي ظل هذه الاستجاشة إلى التقوى يتم الحديث عن الشهادة عند التقاضي في هذه المرة لا عند التعاقد، لأنها أمانة في عنق الشاهد وقلبه، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويتكئ التعبير هنا على القلب، فينسب إليه الإثم تنسيقا بين الإضمار للإثم والكتمان للشهادة، فكلاهما عمل يتم في أعماق القلب ويعقب عليه بتهديد ملفوف، فليس هناك خاف على الله، والله بما تعملون عليم، وهو يجزي عليه بمقتضى علمه الذي يكشف الإثم الكامن في القلوب. ثم يستمر السياق في توكيد هذه الإشارة واستجاشة القلب للخوف من مالك السماوات والأرض وما فيهما، العليم بمكنونات الضمائر خفيت أم ظهرت، المجازي عليها، المتصرف في مصائر العباد بما يشاء من الرحمة والعذاب، القدير على كل شيء تتعلق به مشيئته بلا تعقيب. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وهكذا يعقب على التشريع المدني البحث بهذا التوجيه الوجداني البحث، ويربط بين التشريعات للحياة وخالق الحياة، وبذلك الرباط الوثيق المؤلف من الخوف والرجاء في مالك الأرض والسماء، فيضيف إلى ضمانات التشريع القانونية ضمانات القلب الوجدانية، وهي الضمان الوثيق المميز لشرائع الإسلام في قلوب المسلمين في المجتمع المسلم، هي والتشريع في الإسلام متكاملاً، فالإسلام يصنع القلوب التي يشرع لها، ويصنع المجتمع الذي يقنن له صنعة إلهية متكاملة متناسقة، تربية وتشريع، تقوى وسلطان، ومنهج للإنسان من صنع خالق الإنسان، فأنى تذهب شرائع الأرض وقوانين الأرض ومناهج الأرض، أنى تذهب نظرة إنسان قاصر محدود العمر، محدود المعرفة، محدود الرؤية، يتقلب هواه هنا وهناك، فلا يستقر على حال، ولا يكاد يجتمع اثنان منه على رأي ولا على رؤية ولا على إدراك، وأن تذهب البشرية شاردة عن ربها، ربها الذي خلق، والذي يعلم من خلق، والذي يعلم ما يصلح لخلقه في كل حالة وفي كل آن. ألا إنها الشقوة للبشرية في هذا الشرود عن منهج الله وشرعه، الشقوة التي بدأت في الغرب هربا من الكنيسة الطاغية الباغية هناك، ومن إلهها الذي كانت تزعم أنها تنطق باسمه وتحرم على الناس أن يتفكروا وأن يتدبروا، وتفرض عليهم باسمه الإتاوات الباهظة والاستبداد المنفر. فلما هم الناس أن يتخلصوا من هذا الكابوس، تخلصوا من الكنيسة وسلطانها، ولكنهم لم يقفوا عند حد الاعتدال، فتخلصوا كذلك من إله الكنيسة وسلطانه، ثم تخلصوا من كل دين يقودهم في حياتهم الأرضية بمنهج الله، وكانت الشقوة وكان البلاء. فأما نحن الذين نزعم الإسلام، فما بالنا؟ ما بالنا نشرد عن الله ومنهجه وشريعته وقانونه؟ ما بالنا وديننا السمح القويم لم يفرض علينا إلا كل ما يرفع عنا الأغلال، ويحط عنا الأثقال، ويفيض علينا الرحمة والهدى واليسر، والاستقامة على الطريق المؤدي إليه وإلى الرقي والفلاح.